صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل الأعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: ومن يشهد على ما تقول؟ يسأل الرسول يقول له: من يشهد على هذا الذي تقول؟ قال: هذه السلمة شجرة من شجر البادية. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض، أقبلت الشجرة تخد الأرض يعني تمشي في الأخدود، تعمل أخدود وهي تمشي في الأرض وتشقها، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، ثم رجعت إلى منبتها. أي نعم. كذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العرق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. أيضا عن معن ابن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا: من آذان النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ يعني من الذي أخبره أن الجن حضروا واستمعوا القرآن؟ قال: فقال: حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود، أنه آذنت بهم شجرة. الذي أخبر رسول أن الجن حضرت استماع هذا القرآن شجرة، وهذا الحديث في البخاري. أي نعم. طبعا ايضا مما يناسب هذا المقام الشجر، موقف الشجر في اخر الزمان، في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هنا اما عبودية ايضا فيما يتعلق بعبودية الجمادات او المخلوقات، يعني منها عبودية اعضاء جسم الانسان، هذه الاعضاء نفسها لها يعني هذا النوع من العبودية. ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، كأنها يعني تتهم بكفر نعمة الله، تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. أي نعم. ويقول تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، نطق حقيقي، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكذلك قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب، يوم القيامة ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يعني كأنه يطعن في شهادة الملائكة، يقول: أنا ما أقبل شاهد على نفسي إلا نفسي، إنما الملائكة دول كرام الكاتبين كأنهم ظلموني، كتبوا علي أشياء ما فعلتها. فلذلك يقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، يختم على فمه، فيقال لأركانه: انطقي. يأمر الله أعضاء جسمه أن تنطق بالمعاصي التي فعلتها، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول اول ما يتكلم بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناضل انا كنت اخاف عليكم انتم من العذاب وانتم تنطقوا حتى تتعذبوا وهذا رواه مسلم وفي روايه فيقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق وفي الحديث ايضا ان اول ما يتكلم من الادمي فخذه نعم ويقول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما احدث اهله بعده وهذا في صحيح الترمذي كذلك لعلكم تعرفون قصة المرأة اليهودية التي اهدت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ذراع شاة مسمومة فالذراع اخبره انه مسموم كما هو معروف في الحديث الصحيح كذلك ايضا من ذلك ايضا يعني البحر ايضا له عبودية البحر يشفق من يوم الجمعة كما جاء في الحديث حتى البحر يشفق من يوم الجمعة ان يكون هذا المرة ستقوم القيامة كذلك ايضا تعلمون حديث الرجل الذي اوصى بنيه ان يحرقوه من بعد موته فحرقوه ويعني القوا جزءا من رماده في البحر وجزء في البر والريح فامر الله البحر فجمع ما فيه فالى من توجه الامر الى البحر امر الله البحر فامتثل الامر وجمع له ما تفرق فيه من فتات هذا الرجل كذلك قال العلماء او بعض العلماء في تفسير قوله تعالى البحر المسجور قيل المسجور يعني الممسوك الممسوك قالوا يعني المسجون من الممنوع المكفوف عن الارض لئلا يغمرها فيغرق اهلها هذا حقيقة يعني مساحة اليابس بالنسبة لمساحة الارض كام 29% يعني قلت 30% مثلا انا ما اقصد يعني هذه تقريبا 30% واضح يعني من الذي يمسك هذا البحر الذي هو يعني اضعاف مساحة او ضعف او اكثر من ضعف مساحة الارض من الذي يمسكه عن ان يغرقها نحن الان على شاطئ الاسكندرية او ساحل الاسكندرية من الذي يمسك هذا الماء عن ان يغرقنا شركات التأمين من الذي يؤمن علينا من الغرق والهلكة هذا امر الله سبحانه وتعالى يعني سماه الله البحر المسجور يعني بقدرته وبامر الله يكف عن الخلق المسجور يعني المكفوف يامر الله ان يمسك عن اغراق الناس واهلاكهم وغمر هذه الارض اي نعم من ذلك ايضا عبودية الجبال والحجر والحصى يقول تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فدل على أنه وإن لم ينزل القرآن على جبل لكن لو أنزله عليه لرأيته كما قال عز وجل خاشعا متصدعا من خشية الله ويقول أيضا وإن منها لما يهبط من خشية الله يقول ابن القرطبي رحمه الله ما تربى حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منهما الا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم وقال بعض المتكلمين لما في تفسير قوله تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله قال انه البرد الهابط من السحاب وهو معنى يهبط من خشية الله هذا ظاهرة طبيعية يعني البرد لما ينزل من ايه من السحاب فقال متهكما هذا القول ابرد من الثلج يعني قول لا يقبل أيام. وحكى ابن مسعود فيما نقله القرطبي تحدث الجبال بعضها لبعض قال إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله فإن قال نعم سر به ثم قرأ ابن مسعود وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير يعني فقط الجبال تسمع الزور ولا تسمع الخير تسمع قول الكفار اتخذ الرحمن ولدا وتتأذى به وتكتم لك، ولا تسمع من يذكر الله واضح؟ اي نعم. فيقول تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ايضا يقول عليه الصلاه والسلام في الحجر الاسود: لياتين هذا الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الحجر الاسود ينطق يوم القيامه على كل من استلمه بحق. ايضا تعرفون الحديث، حديث موسى لما اغتسل فوضع ثوبه على حجر: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ذلك ان هؤلاء الامه الغضبيه المغضوب عليهم اليهود يعني سبوا نبيهم موسى عليه السلام واتهموه بانه فيه يعني انه آبر، يعني هذا عيب في خلقته في الجسد يعني في العوره. فاراد الله سبحانه وتعالى ان ينزه موسى ويثبت لهم براءته من هذا العيب، لان الانبياء كاملون في كل صفاتهم الخلقيه والنفسيه والجسديه وفي كل شيء، فالنبي لا يمكن يكون في عاهه او نقص او اي عيب في خلقته. نعم. فاغتسل موسى بدل، كان موسى عليه السلام رجلا حيا، يعني كان بنو اسرائيل يغتسلون عراه امام بعضهم البعض، فموسى عليه السلام اغتسل في مكان خال لا يراه احد، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، هرب الحجر واخذ وعليه ثوب موسى وفر به. اي نعم. فخرج موسى في اثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر. اي نعم. والى ان مر موسى عليه السلام على ملأ من بني اسرائيل فرأوه على هذه الهيئة وهو عار، فرأوه وقالوا: ما بموسى من بأس، ما بموسى من بأس. هذا الكلام غير صحيح، واضح؟ ما بموسى من بأس. حينئذ توقف الحجر، فأخذ موسى ثيابه وأخذ يضرب الحجر حتى إن الحجر اللي لا يدل من ضرب موسى، أثر ضرب موسى في الحجر من شدة الضرب لأنه طاب منه أنه فعل ذلك. هذا الحجر بإرادته فعل ذلك أم أن الله أمره؟ أمره الله سبحانه وتعالى. ففر الحجر بثوبه يعني عن أمر الله، والدليل قوله: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي نعم. أما الرعد فهو أيضا يسبح الله، يقول تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: وإن شيء إلا يسبح بحمده. وكان بعض السلف كان إذا كان يقرأ في درس العلم وسمع صوت البقر الرعد يقول: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. كذلك الريح، الريح من الكائنات التي نص على أنها تشرق من يوم الجمعة خشية أن يكون هذا هو الذي تكون فيه القيامة. أيضا الريح لها عبودية، يقول تعالى في حق سليمان عليه السلام: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بأمر سليمان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت هذه الريح لموت منافق، فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات. استحاذ كذلك له عبودية لله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه مسلم: بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب اسق حديقة فلان، أمر موجه للسحاب اسق حديقة فلان، فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على الحديقة، فلما توسطتها كانت بحذائها النمل في السماء، فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسحي الماء بها، فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. وهذا رواه مسلم. أيضا هناك عبودية السماوات والأرض. أي نعم، يقول تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال عز وجل وقيل يا أرض نداء، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر. ويقول تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول ابن عباس إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمة الله. ويقول تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، قال بعض العلماء فيه أنهما لا يبكيان على الكافرين، ومفهومه أنهما يبكيان على المؤمنين وفراق الصالحين. أي نعم، وطبعا بكاء من كل شيء له بكاء خاص به، فبكاء الإنسان بالدموع، أما بكاء السماوات والأرض فبحسبهما، الله أعلم بكيفيته. ويقول عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. أما عبودية الأرض ففي قصة الحديث في قصة يأجوج ومأجوج يقول عليه الصلاة والسلام ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، وهذا متفق عليه. كذلك أيضا في قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه يقول عليه الصلاة والسلام فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت. وأيضا في قصة الرجل الذي قتل 100 فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، وهذا رواه مسلم. كذلك في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قالوا تشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا كان أجل أحدكم بأرض أو تبته إليها الحاجة، إذا كان مكتوب لك أن تموت في أرض معينة يسبب الله سببا كي تسافر من بلدك إلى هذا المكان، إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره بلغ الخطوات المكتوبة له قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني، تقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. أيضا الأرض كما هي من المخلوقات التي تعرف الولاء والبراء كما ذكرنا، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فعرفوه فرحوا به، يعني ارتد والعياذ بالله ولحق بأهل الكتاب فعرفوه وقالوا هذا يكتب لمحمد عليه الصلاة والسلام فأعجبوا به، أعجبوا به يعني كما أعجبوا بسلمان الكذاب سلمان رشدي. فما لبث أن قطم الله عنقه فيهم، فما لبث يعني وقتا يسيرا إلا وقطم الله عنقه وهو مقيم في وسط إخوانه من الكفار، فحفروا له فواروه دفنوه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، تربته الأرض ونفغته. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا، هذا رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذه عبودية تطيع أمر الله سبحانه وتعالى فإن تأكل أجساد الأنبياء. أما عبودية الشمس والقمر فيقول تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ويقول أيضا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، ويقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، معطوف على على العاقل ليقول على انه سجود حقيقي. ويقول عليه الصلاة والسلام في الشمس ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. وهذا متفق عليه. طبعا الله اعلم بكيفية ذلك، هو سجود يناسبها، كيف قلنا ندري. اي نعم. كذلك معروف حديث يوسع ابن نون لما قاتل الجبابرة واوشكت الشمس على المغيب واراد ان يقضي على الكفار قبل دخول الليل، ففي الحديث فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه. كذلك ايضا انشقاق القمر، لما انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرقتين ثم قال اشهدوا كما هو معلوم. اما النجوم فيمكن ان يستدل بعوديتها بالادله العامه او بقوله والنجم والشجر والشجر، لان في خلاف في النجم، هل النجم مقصود به ما لا ساق له من النبات ام النجوم التي في السماء. على اي حال اذا قلنا اللي في ايه الرحمن النجم والشجر، النجم هو ما لا ساق له من النبات، فيدل على عبودية النجوم قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وقوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره. أخيرا القسم الأخير وإن شاء الله لا نطيل عليكم فيه لا حتى ننهي بس البحث تماما، عبودية عالم الغيب. هذه عبودية في عالم الشهادة سواء في الإنسان أو في الملائكة والجن ويعني الجمادات والحيوانات وغير ذلك، هناك عبودية عالم الغيب. وقلنا ان عالم الغيب هو كل ما غاب عن الحس ولا نعلم عنه الا ما ورد في نصوص الوحي. فعالم الغيب اولا الاحياء الغيبية، يعني الغيب في جمادات وفي احياء، اما الاحياء الغيبية فالملائكة، واشرف صفات الملائكة هو العبودية، بل عباد مكرمون، وهم مع اختلاف وظائفهم كحملة العرش الكرام الكاتبين خزنة الجنة وخزنة النار والموكلون بقبض الأرواح والموكلون بالسؤال في القبر إلى آخر هذه الوظائف، لكنهم جميعا مشتركون في صفات حميدة. الطهر الكامل لا يمسه إلا المطهرون، الطاعة الكاملة والخضوع لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اما ايمانهم بالله فدل عليه قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، وقال عز وجل لكن الله يشهد ما انزله اليه انزله بعلمه والملائكة يشهدون، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. هم يصلون ايضا، يصلون بانفسهم او يصلون مع المؤمنين. في حديث الإسراء يقول عليه السلام فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم من 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يعني كل من يدخل البيت المعمور 70,000 ملك مرة واحدة فقط في كل الزمان، مرة واحدة فقط 70,000، اللي يدخل مرة لا يدخل مرة ثانية، معناه أن كل يوم يدخل 70,000 ملك جديد الى البيت المعمور. هذا في البخاري. ويقول عليه السلام ويقول تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، صافون يعني صفوف الصلاة. لذلك كان عليه السلام يقول للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هذا هو البخاري. كذلك يشاركون المؤمن في الصلاة إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا رواه البخاري. كذلك في حديث البخاري إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام قرأوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني يحضرون مجالس الذكر، وهذا رواه البخاري. أما التسبيح يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، أو إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الذكر أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته أي عباده، سبحان الله وبحمده. وهذا رواه مسلم. أما خوفهم فيقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول أيضا في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء إلى قوله إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري به الملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. الحلس كساء رقيق يوضع على ظهر البعير. فالمقصود أنه يعني أن خوف الله وهيبة الله تلبست بجبريل كأنها هذا الحلس الذي لا يفارقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة، أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائحوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. أما ولاء الملائكة للمؤمنين فهم أهل طاعة ويحبون أهل الطاعة، يستغفرون للمؤمنين كما قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا، وقال تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض. ويقول تعالى أن الملائكة تخاطب المؤمن: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي التي تستقبل المؤمنين وهم يدخلون الجنة. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كذلك التأمين على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب وحضور مجالس الذكر وفي الحديث: وحفتهم الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. كذلك من هذه المولاء مناصرة المؤمنين في القتال: فثبتوا الذين آمنوا. ويقول عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله عنه: اهجهم، يعني اهجوا المشركين بالشعر، اهجهم او هاجهم وجبريل معك او روح القدس معك. في الجهة الاخرى الملائكة يبغضون الكفار ويتبرؤون منهم، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني مما يبين انهم كلما ازداد الكفر، الانسان كان اكثر في الكفر كلما اشتد بغض الملائكة لهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين وأنا من المسلمين. فيقول جبريل: فلو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حمأ البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة، من شدة بغض جبريل عليه السلام لفرعون عدو الله عز وجل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ هل يأتي امامكم ويسجد على التراب؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته والعياذ بالله. فاتى الخبيث ابو جهل، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم لا يطأ على رقبته، فما فجئهم منه أمام الجميع، فوجئوا به وهو ذاهب إليه حتى يطأ والعياذ بالله على رقبته الشريف عليه الصلاة والسلام، فما فجئهم منه إلا وهو يركض على عقبيه، يهرب على عقبيه ويستقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا رواه مسلم عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه براءة من الكفار. كذلك أيضا حتى المسلمين أهل المعاصي من المسلمين بقدر ما يتلبسون من المعصية والمخالفة تبغضهم الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فمات ربان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا رواه البخاري. كذلك تاركوا الهجرة بدون عذر: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخر الآيات. أما عبودية صالحي الجن فمعلوم أن الجن مكلفون بالشرائع كالإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبون. الجن والإنس أين؟ وقال عز وجل: وأن حسن على الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق سددا. أيضا فيهم الموحدون: ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأيضا يقول عليه السلام المؤذن: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ويقول تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر ليلة الجن. فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي. أي نعم. كذلك الجن يعرفون أنه لا، يعني لا يعلم الغيب إلا الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويقول أيضا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بقي الكلام على عبودية الجنة والنار. هناك عبودية أيضا للجنة هي من الغيبيات الجمادات. حديث تحاجة الجنة والنار: فقال في النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقال في الجنة: فما لي لا يدخلون إلا ضعفاء الناس وسقطتهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا رواه البخاري ومسلم. يعرفان ربهما ويذكان هذه الحقائق ويتحجان. وطبعا أيضا حديث: اشتكت النار لربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين: نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. والشاهد فيها أنها اشتكت. أي نعم. ويقول تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. هذا فيها إدراك. أي نعم. فالنار لها لسان بل لها أذنان وعينان. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. ويقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أيضا النار من شدة انفعالها وولائها لله سبحانه وتعالى وأعدائها لأعداء الله تتغير من الحنق والحقد والبغض للكافرين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. من مكان بعيد إشارة إلى حدة بصرها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. ويقول تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز تتقطع من الغيظ، لأنها تعادي أعداء الله وتتولى تعذيبهم والانتقام منهم. كذلك جاء ما يدل على أن الجنة أيضا يخلق الله فيها إدراكا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: لعلي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك هذه النار التي نراها في الدنيا أيضا لها إدراك وهي مطيعة لأمر الله. ما الدليل على ذلك؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قلنا يا نار، خاطب الله النار فاطاعت امر الله، كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. الدليل على ذلك ايضا عادة الانبياء كانت في الغنائم اذا جمعوها في الامم السابقة كانوا يجمعوا الغنائم بعد الجهاد الحرب، وتجيء نار، تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، فاذا اكلت اكلت النار هذه الغنائم فتكون هذه علامة على ان الله تقبلها، فيكون ذلك علامة على قبولها، فيكون علامة على انه لم يقع غلول. الغلول اللي هو السرقة من الغنائم، واحد من الجنود يسرق شيء ويخبيه قبل ان تقسم، هذا هو الغلول. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء الى ان قال عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه، قال فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار تأكله فابت ان تطعمه، اقبلت النار ورفضت ان تطعم هذه الغنيمة، فقال فيكم غلول، النبي قال لهم فيكم غلول، فليبيعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل، لصقت بيده، فقال فيكم الغلول في هذه القبيلة التي أنت منها واحد منكم، فلتبيعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو في الصعيد فأقبلت النار فأكلته، وهذا رواه مسلم. فالشاهد ايه؟ النار عندها تمييز وإدراك، إذا لما كان حصل غلول رفض أن تأكل، لما وعيد ما غل منها أكلته وتقبله الله، لأن مع طيب لا يقبل إلا طيبا. بقي أمران فقط من عبوديات الجمادات الغيبية، القلم والعرش. أما القلم فجاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال يعني تكلم القلم، عنده إدراك، ربي إقرار بالربوبية، يعني يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وهذا رواه أبو داود. أما العرش فيكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ، هذا متفق عليه. فإما أن العرش يعني يوالي هذا العبد الصالح فموالاة منه اهتز سرورا واستبشارا وفرحا بقدوم روحه إلى الملأ الأعلى، أو اهتز يعني من حزنه على موته، والله تعالى أعلم. فهذه الجملة من النصوص التي تعكس يعني هذا التوافق والانتجام بين عناصر هذا الوجود كله، هي مسلمة ليست عدوة لنا، ليس هناك صراع مع الطبيعة، كلها جنود لله مطيعة منقادة، ونحن مطالبون أن ننقاد لله سبحانه وتعالى مع هذه الكائنات طوعا واختيارا، يعني وأن ندعها تسبقنا إلى حسب هذه القضية، وهي قضية التوحيد، عبادة الله سبحانه وتعالى والخضوع له عز وجل وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.